جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى. وإذا ما وصلت ربع حبيبي ضمخ الدرب من أريج سلام. وإذا ما وصلت ربع حبيبي ضمخ الدرب من أريج سلام. بلغ المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من آتاه الله جوامع الكلم وبدائع الحكم، على سيدنا محمد طه الأمين سيد الفصحاء وإمام البلغاء، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء، وهنادي ستكون معكم اليوم. عيون وليس ترى مثل طه في الورى الورى بشرى. أرحب بكل مستمعينا عبر الموجة 92.1 FM، وأحلى التحيات التي هي معطرة بالمسك والعنبر، أتمنى أن تصل إليكم وأنتم بأتم صحة وعافية. تحية إلى كل مستمعينا عبر الديجيتال راديو، عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org. أحلى الأناشيد تستمعون إليها وأنتم تتابعون هذه الإذاعة الطيبة. تحية لكل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة، إلى كل الجاليات الإسلامية التي تتابع هذه الإذاعة. بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم، سنتابع اليوم في الحديث عن جمال اللغة العربية، حيث سنتحدث عن لغة أهل الجنة. وأيضا سننقل إليكم بعض ما سطر من حياة الفقيه العلامة المقرئ يحيى بن يعمر. معنى كلمة، واليوم سننقل إليكم معنى كلمة الوجه، والتي تأتي بعدة معاني في لغة العرب. يقظة بالروح والجسد ويا إمام الرسل الرسل يا سندي وحبيب الواحد. وأيضا سنتابع معكم من دقائق اللغة العربية وماذا تقول العرب في تفصيل كيفية النظر وهيئاته في اختلاف أحواله. وعلينا زادت المنة، دخلنا روضاً تحية لكل من يردد وراء المنشد. أدخلني يا رب الجنة، لغة أهل الجنة آية ومنة. أدخلني يا رب. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من آتاه الله جوامع الكلم وبدائع الحكم وأضاء به عقد النبوة وختم، سيدنا محمد طه الأمين سيد الفصحاء وإمام البلغاء، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا. وبعد، فإن الله عز وجل قد جعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدة الأمم وختامها، وجعل نبيها المصطفى سيد الأنبياء والمرسلين، وجعل شريعته خاتمة الشرائع، وكتابه القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية الشريفة، فأنزله بلغة هي سيدة اللغات وأفضلها وأغناها وأحلاها، فقال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان فضل اللغة العربية ورفعتها وأهميتها: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. اجعل لي في قبري نورا واغفر لي وإذا مت إلهي اجعل. فأي شرف وأي رفعة وأي مرتبة تلك التي نالتها لغتنا الجليلة الجميلة اللغة العربية. هذا المنة يا رب، يا هذا المنة يا رب، أدخلني يا رب الجنة كرمي يا مولاي ومنة. أدخلني يا رب الجنة يا مولاي ومنا. مستمعين الكرام، ليس يخفى على العاقل اللبيب أن التمكن من اللغة العربية وعلومها هو مفتاح مهم من مفاتيح فهم كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إن علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وفقه لغة واشتقاق وغيرها إنما نشأت خدمة لعلوم الشريعة الإسلامية وصيانة للسان العربي من الانزلاق في اللحن في الألفاظ والمعاني، ففتح الله تعالى على الأئمة الأجلاء من لدن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما استنبطوه من قواعد وضوابط وأحكام ومسائل نشأت على إثرها تلك العلوم اللغوية الغراء، وكان ذلك مما رسخ اللغة العربية في القلوب والأذهان، ولا سيما عند الأمم الأعجمية التي دخلت شعوبها في دين الله أفواجا، فتعلقت بالإسلام وبلغة القرآن الكريم، بل إن كثيرا من نوابغ الأئمة واللغويين كانوا ممن نشأ في أقاليم غير عربية، فكم من نجم من نجوم العلماء لمع من بخارى وأصفهان وسمرقند وبيهق وجرجان وخراسان ونيسابور وخوارزم وطبرستان وقزوين وغيرها من بلدان المسلمين التي كانت منارات للعلوم اللغوية والشرعية. وإن الواحد منا إذا نظر في علوم الشريعة الإسلامية يجد مباشرة ذلك الارتباط المهم والأساسي بينها وبين علوم لغتنا العربية. الله يا مولاي في الأمام، بحماكم يا حبيبي، بحماكم يا حبيبي، بحماكم يا حبيبي، بحماكم يا حبيبي. علم التفسير الذي هو من أعظم العلوم وأجلها، فلا غنى لمن يدرسه أو يدرسه من أن يلم بعلوم النحو والصرف والبلاغة، وكذلك علوم القرآن وتفسير الحديث الشريف. وعلم أصول الفقه فالنحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة العربية كالقلب بالنسبة إليه، فبدونها لا يستقيم للناظر فيه فهم ولا تصور، والشأن ذاته في علوم التوحيد والفقه والفرق. فكثير من شبه المعتزلة والمجسمة والحلوليين قامت على ما تذرع به من قوانين اللغة ومن أحكامها، فتراهم يفسرونها بحسب أهوائهم ويحرفونها عن إطارها السليم، والتاريخ يذكر لنا من هؤلاء. فما كان من الأئمة الأعلام آنذاك إلا أن جردوا صارم العزم وقلم التحقيق والرد المتين، فبددوا غياهب تلك الشبه بساطع الدلائل والبراهين، متخذين من علوم لغة الضاد ذخيرة علمية بقيت آثارها إلى العصر الحديث، شاهدة على ما حوته هذه اللغة من أسرار وخصائص لم يظفر بدررها إلا كل غواص صادق فتح الله على قلبه، جعلنا الله وإياكم منهم. يا حبيبي بحماكم يا حبيبي. أنا صب مستهام، أنا صب مستهام، أنا صب مستهام يا حبيبي في محيا كتب شير السلام. هذا وقد تداعى أعداء العربية منذ نحو قرنين من الزمان لرميها بسهامهم بغية تشويهها والتحريض عليها والتشكيك فيها لسلخ أبناء الأمة عنها ولبتر رابطة من أقوى الروابط بين المسلمين العرب وغير العرب، فدعوا إلى نبذ اللغة الفصحى وهجرها والتمسك باللهجات العامية، وأفردوا المقالات التي تدعو إلى ترك الحرف العربي وتنادي بالكتابة بحروف غير العربية، كما دعوا إلى ترك الوجه الأصيل لقواعد النحو والصرف والبلاغة، واستدعوا المسخ الدخيل من ترهات أرادوها قوالب لتنشئة أبناء الأمة عليها بدعوى الالتحاق بركب الحضارة والتطور، لكن تلك الموجات لم تلبث أن تلاشت عند أعتاب لغة الضاد. ليبقى وجهها الأصيل المشرق عنوانا لحضارة أنارت الدنيا قرونا متطاولة، وستبقى كذلك سجلا لمآثر لا يحجبها ضجيج المشوشين ولا يعكر على صفاء مسيرتها غبار المرجفين والحاقدين. نعم، تلك هي لغتنا، لغة القرآن الكريم التي نعتز بها ونتمسك بها، فهي الحافظة المحفوظة. أنا صب مستهام. فهنيئا لمن تمسك بلغة القرآن ومضى يغرف من بحر علومها وفنونها الزاهرة الزاخرة. يا لقاء الله ما الليل طال ليلا. فالجدة الجدة مستمعين الكرام في تعلمها وحفظ متونها والتمكن فيها، فإن في ذلك صيانة لأمر الدين وتقوية للصلة بين ربوع المسلمين ورفعة في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اقرأ القرآن، والأثر وانظر كيف فاق المصطفى البشر، تعرف الأمر الذي بهر كيف فاق المصطفى البشر. اقرأ القرآن، اقرأ. يحيى بن يعمر أبو سليمان العدواني. القرآن والأثر. الفقيه العلامة المقرئ أبو سليمان العدواني البصري، قاضي مرو، ويكنى أبا عدي، حدث عن أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر، وعن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعدة، وقرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي. حدث عنه عبد الله بن بريدة وهو من طبقته، وقتادة وعطاء الخرساني وسليمان التيمي ويحيى بن عقيل وآخرون، وكان يحيى بن يعمر من أوعية العلم وحملة الحجة. قيل إنه كان أول من نقط المصاحف، وذلك قبل أن يوجد تشكيل الكتابة بمدة طويلة، وكان ذا لسن وفصاحة، أخذ ذلك عن أبي الأسود الدؤلي. إنه كان أول من نقط المصاحف. كان الحجاج قد نفاه، فأقبل عليه الأمير قتيبة بن مسلم وولاه قضاء خراسان، فكان إذا انتقل من بلد إلى بلد استخلف على القضاء بها. وعن يحيى بن يعمر أنه قال: قال عثمان رضي الله عنه: في القرآن لحن ستقيمه العرب بألسنتها. ماذا قال السيوطي عن يحيى بن يعمر؟ قال يحيى بن يعمر التابعي: قال الحاكم فقيه أديب نحوي، سمع ابن عمر وجابرا وأبا هريرة، وأخذ النحو عن أبي الأسود، ولما بنى الحجاج واسطا سأل الناس ما عيبها، قالوا لا نعرف لها عيبا، وسندلك على من يعرف عيبها، يحيى بن يعمر. فبعث إليه فسأله فقال بنيتها من غير مالك ويسكنها غير ولدك. فغضب الحجاج وقال ما حملك على ذلك؟ قال ما أخذ الله تعالى على العلماء في علمهم ألا يكتموا الناس حديثا. فنفاه إلى خراسان فولاه قتيبة بن مسلم قضاءها، فقضى في أكثر بلادها. توفي سنة 129 للهجرة. قال ابن حبان عن يحيى بن يعمر كان من فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علما باللغة مع الورع الشديد. يحيى بن يعمر له مزية وفضل على كل من أتى بعده، وذلك أنه هو الذي نقط المصحف، وكان رسم حروف المصحف وكلماته قبل ذلك كبقية المخطوطات القديمة، ليس فوق الحروف ولا تحتها ولا فيها نقط ولا حركات، بل مجرد حروف وخطوط ليس إلا. فالشدة والفتحة والكسرة والضمة والسكون وغير ذلك لم يكن في عهد السلف رضوان الله عليهم، وقد كان لاتساع رقعة الإسلام واختلاط العرب بالعجم خطر على اللغة، فقام يحيى بن يعمر بنقط المصحف الشريف، وهي بدعة حسنة تندرج تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، رواه مسلم. وقال الشافعي البدعة على ضربين، بدعة الهدى وبدعة الضلالة، رواه البيهقي وابن حجر. وفؤادي في الليالي شاكي علي مشتاق صادي يا حادي فؤادي لطيب غلي طويل. معنى كلمة. سننقل إليكم اليوم معنى كلمة الوجه. فؤادي لطيب غلي طويل. تطلق على مفردات منها وجه كل شيء، أي مستقبله وما يقابله، كما في القرآن الكريم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ومعناها أينما تكونوا للصلاة النافلة وليس للفرض فلكم التنفل إلى أي جهة تستقبلونها في مسيركم، وذلك بعد التوجه إلى القبلة بالإحرام، أي عند التحرم، أي الدخول في الصلاة بقول الله أكبر. فهنا كلمة الوجه تأتي على معنى الجهة والاتجاه. أعيد، معنى كلمة الوجه حيث أنها تطلق على مفردات منها وجه كل شيء، أي مستقبله وما يقابله، ومعناها في الآية الكريمة فأينما تولوا فثم وجه الله، أي أينما تكونوا للصلاة النافلة وليس للفرض، فلكم التنفل إلى أي جهة تستقبلونها في مسيركم، وذلك بعد التوجه إلى القبلة بالإحرام فقط، أي عند التحرم، أي الدخول في الصلاة بقول الله أكبر. ويأتي معنى وجه الله على الإضافة والتشريف، كما يقال للكعبة بيت الله، أي المكان المشرف عند الله، وتأتي على معنى الاتباع في التعبد، كقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، أي أتبع الدين القيم الإسلام. ومثله عندما نقول في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي، أي قصدت بذاتي طاعة الله. ويأتي الوجه أيضا بمعنى طلب الرضا من الله تعالى، كما في قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي ما أراد إلا طلب الأجر والثواب من الله عز وجل. ومنه قول الناس أيضا: عملت عملا لوجه الله، أو سامحته لوجه الله، أي أردت ونويت بهذا الفعل الثواب من الله. ويأتي لفظ الوجه أيضا على معنى ذات الله، أي حقيقة الله الذي ليس كمثله شيء، كقوله تعالى إخبارا عن يوم القيامة: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى ذات الله الذي لا يفنى ولا يبيد. ولا يجوز نسبة الوجه بمعنى الحجم والشكل والصورة والهيئة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما ثبت ذلك عند أهل التفسير واللغة والشرع. وقد نقل البيهقي عن شيخه أبي سليمان الخطابي أنه قال: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. ولقد تأول البخاري رحمه الله الآية القرآنية: كل شيء هالك إلا وجهه. قال البخاري: إلا وجهه، أي إلا ملكه، أي سلطانه، أي كل ملك يفنى إلا ملك الله، أي سلطانه. فيكون هنا معنى الوجه في الآية السابقة الملك والسلطان. والبخاري من أكابر علماء السلف الصالح، وحمل بعض أهل التفسير الآية فقال: كل ما يفعل ولا يراد به وجه الله، أي رضاه، يذهب، ويبقى ما ابتغي به وجهه وحده. فتكون الآية على هذا التفسير: كل الأعمال تذهب إلا ما أريد به رضا الله، فهو باق لك في الأجر والثواب والحسنات عند الله. قبلة الكعبة منها ويأتي لفظ الوجه على معنى القبلة أيضا. قبلة الكعبة منها يغمر النور البرايا، أيها المشتاق فاغنم سرها تلقى العطايا. ويأتي لفظ الوجه على معنى القبلة أيضا في القرآن وفي مواضع أخرى، بمعنى القبلة والتقابل والمقابلة والتوجه بالوجه، فنحن أمرنا بالصلاة أن يكون استقبال القبلة في أغلب أبداننا في مواجهة جهة القبلة الشريفة الكعبة حيثما كنا في الأرض. قال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والشطر هو القصد كما في القاموس، تقول: رميت القوس شطره، أي باتجاهه مباشر. ولذلك تستعمل العرب الوجه بالمقابلة فيقولون: واجهت فلانا، أي جعلت وجهي تلقاء وجهه. والوجهة بالكسر كل موضع استقبلته، إذن تأتي بمعنى الجهة والقصد، وهذا معروف ومستعمل في لغة العرب. إليها واعتقادك ذا أمان. أي سعد نال قلبي، ما وربي بيت ربي، عنده ألقيت ذنبي وانجلى والله كربي. أي سعد. تراثنا نهج الحضارة. محبوبي يا محبوبي، حثت الحضارة الإسلامية على العلم، وشجع القرآن الكريم والسنة النبوية على طلب العلم، وفرق الإسلام بين أهل العلم وسواهم. قال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محمد يا محبوبي محبوبي. وبين القرآن فضل العلماء، قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شدوا شجرة من الوادي بإشارة كف العالي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا فضل السعي في طلب العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد اهتم المسلمون بالعلم وألفوا كتباً مختصرة وموسوعات مطولة، ونظموا بعضها شعراً بشكل أراجيز يسهل حفظها على الطلاب. ومن هذه العلوم التي تميزوا بها الأدب والبلاغة والعروض، ولعل الشعر هو من أكثر أشكال الأدب تميزاً في هذه الحضارة، ولعل السبب في ذلك ما يتميز به الشعر من صفات قد تفتقر لها الأنماط الأخرى من الأدب، والتي أهمها أن يجمع بين قوة العقل من ناحية وقوة الشعور من ناحية أخرى، محاطتان بلحن وإيقاع ينساب من هدير بحوره وأوزانه ويتدفق من مفرداته وتفعيلاته. إذن ذلك ما يتميز به الشعر من صفات قد تفتقر لها الأنماط الأخرى من الأدب، والتي أهمها أنه يجمع من الشعر بين قوة العقل من ناحية وقوة الشعور من ناحية أخرى، محاطتان بلحن وإيقاع ينساب من هدير بحوره وأوزانه ويتدفق من مفرداته وتفعيلاته. لم تعرف العرب موازين الشعر بتعلم قوانين صناعية، ولم تعرف أصولا وضعية، وإنما كانت تنظم بطبعها على حسب ما يهيئه لها إنشادها بالفطرة، وأفضت إلى أوزان أرجعها الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى 15 وزنا سماها بحورا. غرقان أنا بالحب وبحر الغرام، وحبيبي أحلى الناس مصباح الظلام. وزاد عليها الأخفش بحرا، وقد أكثر النظم من بعضها دون بعض، وكان للشعراء عند العرب منزلة رفيعة وحكم نافذ وسلطان غالب، إذ كانت ألسنتهم الناطقة بمكارمهم ومفاخرهم وأسلحتهم التي يذودون بها عن حياض شرفهم. وكانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها وصنعت الأطعمة، ويتباشر الرجال والولدان لأنه حماية لأعراضهم وإشادة بذكرهم. وكانت طريقة نظم الشعر ارتجاله، فتأتيهم ألفاظه عفوا ومعانيه رهوا، كما وقع للحارث بن حلزة وعمر بن كلثوم. أما من اتخذه منهم صناعة يستدرها ويلتمس به الجوائز وينشده في المحافل والمواقف العظام، فإنه يتعهده بالتهذيب والتنقيح. دنيانا بركته آثاره نلنا والله منانا. حسان بن ثابت ويكنى بأبي الحسام لدفاعه عن النبي عليه السلام، وهو من الشعراء المعمرين الذين عاصروا الجاهلية والإسلام. وما سنتكلم عنه اليوم هو شعره الذي أنشده بعد أن من الله عليه بالإسلام، فقد امتزجت أشعاره بالحضارة ومظاهرها الفكرية والاجتماعية، حيث غلبت عليه الرقة واللين واللطف وقرب الخيال وواقعية الصورة، وإن كانت لم تخل في بعض الأغراض من جزالة اللفظ وفخامة المعنى وجسارة العبارة، كما في الفخر والحماسة والدفاع عن النبي عليه السلام. واتفق العرب على أن أشعر أهل يثرب هو حسان، وقال عنه أبو عبيدة رضي الله عنه: فضل عن الشعراء بثلاث، كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، وشاعر اليمن كلها في الإسلام. بحر الغرام وحبيبي أحلى الناس مصباح الظلام. أحمد حبيبي المصطفى حبه لآلامي شفا. ولقد اعتز حسان رضي الله عنه في شعره بقومه وإسلامه ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شعره رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. طه لمدح دقائق اللغة العربية. تقول العرب في تفصيل كيفية النظر وهيئاته في اختلاف أحواله: فإن نظر في كتاب أو حساب ليهذبه أو ليستكشف صحته وسقمه قيل تصفحه، فإن فتح جميع عينيه لشدة النظر قيل حدقه، فإن لألأهما قيل برق عينيه، فإن انقلب حملاق عينيه قيل حملقه، فإن غاب سواد عينيه من الفزع قيل برق بصره، فإن فتح عين مهدد قيل حمج، فإن بالغ في فتحها وأحد النظر عند الخوف قيل حدج، فإن كسر عينه في النظر قيل دنقس وطرفش، فإن فتح عينيه وجعل لا يطرف قيل شخص، فإن أدام النظر مع سكون قيل أسجد، فإن نظر إلى أفق الهلال لليلته ليراه قيل تبصره. فاغنم سرها تلقى العطايا. أشكر لكم مستمعين الكرام هذه المتابعة الطيبة لنا، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما قدمناه لكم من فوائد لغوية عربية ودينية وأيضا من أناشيد نبوية. أتمنى أن لا تنسوني من دعائكم، لكم مني تحية وإلى اللقاء. جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية، حدا بأهلها إلى تعظيمها فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية، برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى.